وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. يا لكل صاحب دعوة قد دعا بها ورجاك، يا وتجيب من ترك الورى ودعاك، ولت وجهك في السماء طويلا تبغي مصارا للهدى ودليلا، ولبت وجهك في السماء طويلا تبغي مصارا للهدى ودليلا، ولبت وجهك والنجوم تألق فأنعم فقد جاز الكريم بفضله ولاك ربك قبلة فأنعم فقد جاز الكريم فقد جاز الكريم بفضله ولاك ربك قبلة ومن بحديثنا ينير لي الظلمات ومن إذا شاء صلاة والسلام عليك يا من بك يرحم له صلاة والسلام عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة ويرى الصلاة وهي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا وعدلا وصدقا ويقينا لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبعد إخوة الإيمان والإسلام فقد أذن الشيخ سعيد الجندي لصلاة الفجر وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل في هذا الشهر الكريم المبارك من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة